الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من طريق خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فقرأ عليه فاتحة الكتاب فبرئ. الحديث. ومما جاء في فضل سورة الفاتحة ما أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعا: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. وأخرج أحمد وغيره من حديث عبد الله بن جابر: أخير سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. وللبيهقي في الشعب والحاكم من حديث أنس: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، وهو حديث صحيح ومعناه من أفضل. وللبخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، ومعناه من أعظم. وأخرج البيهقي في الشعب من حديث أنس مرفوعا: إن الله أعطاني فيما من به علي أني أعطيتك فاتحة الكتاب، وهي من كنوز عرشي. وأخرج الحاكم عن معقل بن يسار مرفوعا: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش. وأخرج الطبراني في الأوسط عن السائب بن يزيد قال: عوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب تفلا، أي مع شيء من الريق. وهذا الريق الذي ينفث عقب القراءة فيه سر. وأخرج البزار من حديث أنس: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وأما حديث فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن فليس صحيحا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.